الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، مع دروس نيل الأوتار ومع أبواب سورة الصلاة ومع الأذكار التي تقال بعد التسليمتين من الصلاة، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. سبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويكبره عشرا، ويحمده عشرا. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة، فتلك مائة باللسان وألف بالميزان الحسنة بعشرة أمثالها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. إذا يسبح عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة في خمس صلوات بمائة وخمسين، هذه باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. ومعنى في هذا عدة صيغ وعدة كيفيات: سبح عشرة، يحمد عشرة، يكبر عشرة، يسبح إحدى عشرة، يحمد إحدى عشرة، يكبر إحدى عشرة، يسبح 33، يكبر 33، يحمد 33. معنى يا إخوة، هذه الصيغ كلها واردة كما سيأتي هنا إن شاء الله تعالى. يقول هنا: رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحديث في رواه الترمذي في الدعوة، وجد فيه النسائي بعد قوله: وألف بالميزان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، كيف لا يحصيها؟ قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وفي صلاته يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، ويأتي عند منامه فيلهمه. قول خصلتان هما المفسرتان بقول في الحديث سبح الله، وبقوله: وإذا أوى إلى فراشه. قوله: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، أعلم أن الحديث وردت بأعداد مختلفة في التسبيح والتكبير والتحميد، وسنشير ها هنا إليها. أما التسبيح فورد كونه عشرة كما في حديث الباب، حديث أنس عند الترمذي والنسائي، وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي، وعلي بن أبي طالب عند أحمد، وأم مالك الأنصاري عند الطبراني، وورد 33 كما في حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي، وحديث كعب بن عجرة عند مسلم والنسائي والترمذي، وحديث أبي هريرة عند الشيخين، وحديث أبي الدرداء عند النسائي، ورد 25 كما في حديث زيد بن ثابت عند النسائي، وعبد الله بن عمر عند النسائي، ورد 11 كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار، ورد 6 كما في بعض طرق حديث أنس، ورد مرة كما في بعض طرق حديث أنس أيضا عند البزار، ورد 70 كما في حديث أبي زميل عند الطبراني في الكبير، في إسناد الجهالة 70 هذا غريب والستة هذا غريب. المشهور الصيغ الأربع: عشرا عشرا، خمسة وعشرين خمسة وعشرين، واحد عشر واحد عشر، وثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين. معنى يا اخوان، لكن الكل يقال هكذا، سبحان الله، الحمد لله، والله اكبر، هكذا، سبحان الله، الحمد لله، والله اكبر، سبحان الله، الحمد لله، والله اكبر، هكذا اكثر الناس يفعل هكذا، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. هذا خطأ. الصحيح كما فسرها الراوي نفسه كما في الصحيح من حديث ابن عباس أو الشافعي، فسرها كما سبحان الله والحمد لله والله أكبر من كلهن جميعهن، هكذا. طب لو فعل الصيغة بالطريقة الثانية أيضا صحيحة، لكن الصحيح أن يقول يجمعن كلهن سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر. والصحيح يفعل على اطراف الاصابع هكذا على الانامل، اقول التسبيح على الانامل فانهن مستنطقات. الانامل اين هي؟ اطراف الاصابع هي الانامل. عرضوا عليكم الانامل من الغيب، ها؟ صح، عقل، هذه عقل معنا، لكن الصحيح هكذا سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر. لو أنت ستسبح 33 وتكبر 33 وتحمد 33 عشرا يمين وشمال، عشرا عشرا وثلاث تصير 99، ثم المئة لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. سبح على اليمين، سبح على الشمال، هكذا لأن عرفنا التسبيح كيف سيكون. أول شيء منهن كلهن جميعا سبحان الله الحمد لله وبارك، سبحان الله الحمد لله وبارك، سبحان الله الحمد لله وبارك، خلصت أبدت سبحان الله والحمد لله وهكذا خلص. أنا هذه كم الآن؟ 10 صح؟ في 3 كم؟ 30، وكمان مثلها تصير 60، وكمان مثلها تصير كم؟ 90، وثلاث تصير 99، وتتم إياه بقولك لا إله إلا الله. وضحت؟ طب أنت الآن ستسبح 10 على 10 سهل، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، وخلصت عديت 10 من هذه 10 من هذه تصير كم؟ 30 معنى يا إخوة. طيب هتسبح 11 نفس الشيء، هتسبح 25 نفس الأمر، سهل يا إخوة، مفيش في أي صعوبة، لكن يجمعون كلهم. وبعدين كنت تسبح الأنام. أيوة سؤالك عن إيه؟ المساجد، كل المساجد أو غالب المساجد يعني تجد اللوحة كلها محفوظة، يعني ما فيش فيها تفسير، ما فيها تفسير، ما فيها تفسير. يقول فيها إيه؟ نقول سبحان الله ده مثلاً. أقصد ما فيها تفسير. ما هو بيحكي لك اللي في الحديث، انما الكيفيه متى يحكيها؟ ما هو اللوحه دي مش متأمل، ما تحكي التفسير، ما تحكي الكيفيه، تحكي حكايه الكيفيه عايزه دروس. ولكن هو لابد يبين على اللوحه دي. لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم. ولماذا عقدنا هذا؟ لماذا عقدنا هذه الدروس؟ نحن لماذا عقدنا هذه الدروس؟ يعني لعل اللوحه دي لعل الناس خطأ. لا لا لا، هو ما علمش الناس خطر. احنا بارك الله فيك التي ينبغي، يعني نحن الذين ينبغي علينا ان نواظب على الدروس نعرف الكيفيات، هذا التقصير فينا مش التقصير في اللوحه او الذي وضع اللوحه، فهمتني؟ لماذا عقدنا هذه الدروس؟ نتعلم من يعرف الكيفيات. يقول لك لماذا سر الجوع؟ لماذا سر الجوع؟ ليش وضع اللمبات دي؟ عشان ايه؟ عشان نشوف؟ اهو كده نتعلم على الدروس نسمعها كيفية وضح لك يا شيخ يخليك معنا جزاك الله خير يدينا فاتحة يا شيخ نصر يدينا فاتحة اللوحة واللعبة اللوحة لما نما الموضوع احنا في عقدنا دروس ليه؟ هدى يبين كيفية احنا مش اول مره نشرح هذا الباب عشان قلناه عده مرات معنا والكلام اللي بنقوله الان ما هو باول مره نقوله قلناه عده مرات من قبل فهمتني بس فين بقى ليش صار اليوم بقول لك ليش صار اليوم ولا على بطل ايه احنا ليش عقدنا وجلسنا نشرح الكيفيه بلغت الرساله وصل بس خلاص ده اللي انا عايزه جزاك الله يا باشا بارك الله فيك. هو قاعد في القرن يعني زي ما بنقوله هو يرمي السيارة. تعال كده شوف السنتر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب نرجع ثاني جزاك الله خير. هنا وصلنا إلى إيه؟ بقول له ورد 70 كما في حديث أبي زمان أن الطبراني في الكبير وفي إسناد الجهاد ورد 100 كما في بعض الطرق حديث أبي هريرة عند النساء. وفي عبد بن عطاء بن أبي رباح وضعه أما التكبير فرض كونه 34 كما في حديث ابن عباس لكن هذا إيه؟ هذا عند النوم عند النوم سبع 33 نحن 33 يكبر 34 جزاك الله هنا مفردات يا شيخ ها؟ يعني إيش؟ جاءت عائشة جاءت فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إيه؟ شدة العمل في البيت والمشقة من ذلك وطلبت منه خادمة طلبت منه جارية تخدمها معنا يا إخوان فقال ألا أدلك على ما هو أحسن من ذلك يسبحين الله 33 تحمدين الله 33 تكبرين الله 34 تقصير كم هذا عند النوم ها حتى كان علي رضي الله عنه يغضب عليها قالوا له ولا يوم ولا ليلة النهاروان قال ولا ليلة النهاروان حتى ليلة المشاكل والمعارك يوم النهاروان ليلة يوم النهاروان ما تركه مواظب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليهم رضي الله عنه قال وأما التكبير فورد كونه 34 كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وأيضا يا إخوة يقال أيضا بعد الصلاة يسبح 33 يهلل عفوا يسبح يحمل 33 ويكبر 34 وارد أيضا وهذا باب التنويع في الأذكار والصيام يقول عند الترمذي والنسائي وحديث كعب بن عجل عند مسلم والترمذي والنسائي وأبي الدرداء عند النسائي كما تقدم في التسبيح وأبي هريرة عند مسلم في بعض الروايات ها بدل التهليلة التي تتم من أبيها تكبر 34 وأبي هريرة عند مسلم شوف يا شيخ نص جبالي اللوحة ما تستوعب هذا كله هذا شرح فهمتني اللوحة اللي بيعلقها الإخوة في المساجد جزاهم الله خير عايزين نبهي الناس بس ما تستوعب هذا الكلام كله شوف كلام طويل عظيم ومتنوع ومن هنا ومن هناك يختلف انما الشرح بقى يناسبه ايه تفصيل فهمتني شرح الدرس يناسبه التفصيل بارك الله فيك قال ابي الدرداء عند النساء كما تقدم في التسبيح وابي هريره عند مسلم في بعض الروايات وابي ذر عند ابن ماجه وابن عمر عند النساء وزيد بن ثابت عند النساء وعن عبد الله بن عمرو عند الترمذي والنسائي وورد 33 من حديث أبي هريرة عند الشيخين وعن رجل من الصحابة عند النسائي في عمل يوم والليل ورد 25 كما في حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ابن عمر عند من تقدم بالتسبيح 25 ورد 11 كما في بعض الطرق حديث ابن عمر عند البزار كما تقدم بالتسبيح وعشرا كما في حديث الباب وانتم تلاحظون في شيء من التكرار لا باس به ها قالوا تكرر، ها؟ قالوا تكرر، قلت احنا لا، قالوا تكرر، قلت المكرر، المكرر احلى. اشرب السكر المكرر احسن من السكر الاسود، صح؟ المكرر ما تكررش السكر، السكر المكرر يا شيخ جمالي احسن ولا السكر الاسود؟ الاسود. الاسود جزاه الله خير. ماشي مقبولة، ماشي ماشي. طيب خير ان شاء الله، الله يحفظك ويستر عليك. على كل حال قالوا تكرر، قلت المكرر احلى. المكرر فعلا السكر المكرر دي ابيض صويت، يعني سكر الاسره السعيده دي كويس. الاسره السعيده ولا الاسره ايه؟ اي نعم، الابيض هذا بيكون كويس بخلاف الاسمر الاسود، ها؟ بارك الله فيك. قال وورد 25 كما في حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر عندما انتقدنا في التسبيح 25، ورد 11 كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار كما تقدم في التسبيح، وعشرة كما في حديث الباب، وعن أنس وسعد بن أبي وقاص وعلي وأم مالك عندما تقدم في تسبيح هذا المقدار، ومئة كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عندما تقدم. وأما التحميد فورد كونه 33 و25 و11 وعشرا ومئة كما في الحديث المذكورة في أعداد التسبيح، وعند من رواها وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن. طبعا انتم لما ترجعوا لكتاب الإمام الشوكاني اللي هو بارك الله فيكم الحسن الحصين، لا هو كتاب اسمه الحسن الحصين المتن والشرح، شرح الحسن الحصين للإمام الشوكاني مجلد شرح كل الأفكار فيه، يعني إخوان شرح كل الأفكار وذكر هذا كله اللي احنا بنقرأه الآن في الكتاب اللي هو شرح الحسن الحصين للإمام الشوكاني، أفاد فيه وأجاد، وهذا يعني الكتاب مستقل في الأفكار في الأدعية كلها. قال ويقول 11 وعشرا ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح وعند من رواها وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن، إلا أنه ينبغي الأخذ بإيه؟ ها؟ بالزاد فالزاد. وأيضا التنويع يا إخوة يفيدك ويكسبك شيء من التدبر، بخلاف الإنسان يحافظ على نوع واحد كأنه إيه لسانه بيجري عليه كده بلا تدبر. قال فتلك 500 باللسان، وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلاة الخمس 30 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، وبعد جميع الخمس الصلاة 150. وقد صرح بهذا النسائي في عمل يوم وليلة من حديث سعد بن أبو قاسم بلفظ ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة 10 ويكبر 10 ويحمد 10، ذلك بخمس صلوات 50 و100. ثم ساق الحديث بنحو حديث عبد الله بن عمرو قوله 1500 في الميزان، وذلك لأن الحسن بعشرة أمثالها فيحصل من تضعيف المئة والخمسين 10 مرات 1500، قوله وألف بالميزان بمثل ما تقدم. والحديث يدل على مشروع التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكرير 10 مرات. قال العراقي في شرح الترمذي كان بعض مشايخنا يقول إن هذه الأعداد الواردة عقب الصلوات أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب المخصوص فزاد الآتي بها في أعدادها عمدا ليحصل له ذلك الثواب، وهذا كلام صحيح متين لأنك تتطيب بالعدد إلا أن تنسى هذا شيء آخر. قال ليحصل له ذلك الثواب الواجب الاتيان بالعدد الناقص، ولا نحتاج الى مسبحه ولا نحتاج الى نوى او حصى، ما نحتاج الحمد لله سبحان الانسان على الانامل سهل جدا جدا. وسياتي كلام عن المسبحه وما فيها والحصى وما الى ذلك من كلام الامام الشوكاني ايضا ان شاء الله. يقول اذا ورد له عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الادي بها في اعدادها عمدا ليحصل له ذلك الثواب الوارد على جانب العدد النقص. فلا الا احاديث ايه فيها مثلا الا رجل زاد ما زاد ها زاد عليه فعلى مثله او زاد عليه، هذه فيها نصوص. انما التي بعد الصلاه ليس فيها هذا النص. بارك الله فيك. قال لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الاتيان بالعدد النقص، فلعل تلك الاعداد حكمه وخاصيه تفوت بمجاوزه تلك الاعداد وتعديها. ولذلك نهي عن الاهتداء في الدعاء وفيما قاله النظر، انه قد اتى بالمقدار الذي رتب على الاتيان به ذلك الثواب، فلا تكون الزياده عليه مزيله له بعد الحصول بذلك العدد الوارد. لا، الحقيقه الذي اشار هذا الشيخ اليه هو كلام معتبر، والنظر في كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد ورد في الاحاديث الصحيحه ما يدل على ذلك في الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عنده 10 قرون، وكتبت له 100 حسنه محيت عنه 100 سيئه، وكانت له حفظ من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم ياتي احد افضل مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك. طب هذا في نص نشرت اليه من قبل، هذا في نص بالزياده. انما احاديث الاذكار السابقه ليس في النص بالزياده. فالحديث ولمسلم من حديث ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الاصل في الاذكار اكتب القاعده هذه، اصل الاذكار انها توقيفيه. الاصل في الاذكار انها احاديه. يعني لا تقولها ثلاثا او سبعا او عشرا او مئة الا بنص. الاصل في الاذكار انها تقال فرديه ولا تقال جماعيه. الاصل في الاذكار انها سريه ولا تقال جهريه الا بنص. كم قاعده الان كتبنا؟ اربعه. يلا بسم الله. اول حاجه توقيفيه. الثاني احاديه، لا تقال ثلاثا ولا سبعا ولا عشرا الا بنص. الأصل أنها فردية ولا تقال جماعية. الأصل أنها سرية ولا تقال جهرية إلا بنص. معنى يا إخوان؟ طيب. يقول هنا: ولمسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. هذه فيها نص. قال هنا: وقد يقال ان هذا واضح في الذكر الواحد الوارد بعد المخصوص، واما الاذكار التي يعقب كل عدد منها عدد مخصوص من نوع اخر كالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاه، فقد يقال ان الزياده في كل عدد زياده لم يرد بها نص يقطع التتابع بينه وبين ما بعده من الاذكار، وربما كانت تلك الاعداد المتواليه حكمه خاصه فينبغي الا يزاد فيها على العدد المشروع، وهذا هو الصحيح. قال العراقي: وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة في ذلك وفي التعبد بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية، فقوله صلى الله عليه وسلم للبراء: قل ونبيك الذي أرسل، مع أن البراء قال: ورسولك الذي أرسل، قالوا لا، قل ونبيك الذي أرسل. قال: وهذا مسلم في التعبد بالألفاظ، لأن العدول إلى لفظ آخر لا يتحقق معه الامتثال، وما زيادة بالعدد فالامتثال متحقق، لأن المأمور به قد حصل على الصفة التي وقع الأمر بها. يا إخواننا، لو كان العدد غير معتبر شرعا فلماذا حدده الشرع وقال 10 10 33 وغير ذلك من الأعداد؟ لماذا؟ لابد من اعتبار العدد، إلا في الأحاديث والنصوص التي فتح لنا فيها الشرع وأطلق فيها وقال أن من زاد فهو أحسن فلا بأس. الآن الطواف بالبيت عند الجبل، الطواف بالبيت كم؟ سبعة أشواط. طيب ممكن أحد يعمل 21 يقول لك زين الخير، لا تعبد. طيب الطواف بين الصفا والمروة 7. طيب رمي الحصيات 7 معنا. وخذ من هذا القبيل، فلماذا نقول نزيد والباب مفتوح؟ الصلوات خمس معدودة، الفجر ركعتان، الظهر 4، المغرب ثلاث، لا تزيد، لا تقول أزيد من خير، لا، لأن الاتباع، احنا قلنا الاتباع الشيخ رشدي، ها رشدي الاتباع ايه؟ ستة أشياء، لابد مراد ستة أشياء صح؟ الزمان، المكان، السبب، المقدار، الجنس، الكيفية. يلا بسم الله، السبب، الجنس، الزمان، المكان، العدد، الكيفية. من يذكرها؟ السبب. يلا ها، أول شيء الزمان المكان. والعدد اللي هو المقدار يعني الزمان والمكان والسبب والعدد والجنس والكيفية. الكيفية أظنها من يذكرها؟ الزمان والمكان، مراعاة الزمان والمكان، ها، والسبب والعدد، لا تزيد ها إلا إذا سمح لك، إلا إذا فتح لك المجال والباب، ها؟ والجنس، جنس، جنس العباد، مثال ذلك جنس بهيمة الأنعام في الأضحية، لا تضحي بغير من جنس بهيمة الأنعام، لا يضحي بديك ولا بضبي ولا بغزال ولا بفرس ولا غير ذلك، لما الأضحية من أين؟ من بهيمة الأنعام، واحد من بهيمة الأنعام، ها؟ السبب معروف، ها؟ الكيفية، كيفية الصلاة من التكبير إلى التسليم، كيفية الحج كذلك، كيفية الصيام كذلك، كيفية أداء الأذكار كذلك، كيفية الركوع، كيفية السجود، كيفية الاعتدال، ها؟ وإيش قلنا؟ موقف الزمان والمكان، صح، الزمان والمكان، الزمان هو الموقف، بنقول موقف الزمان والمكان، السعي لا يكون إلا من في محله، السعي والطواف لا يكون إلا في محله، الوقوف بعرفة مكان معناه، ومن هذا القبيل. كم هي الآن؟ ها، ستة أشياء، الزمان، المكان، السبب، ها، والجنس، والإيه، والعدد، والكيفية. بارك الله فيك، نفس الأمر ونحو الطول، وأيضا اجمعوا معه إيه القاعدة التي ذكرناها، القاعدة التي ذكرناها في الأذكار. بارك الله فيك. يقول جزاكم الله خيرا، لأن العدول إلى لفظ آخر لا يتحقق مع الامتثال، وأما الزيادة في العدد فالامتثال متحقق، لأن المأمور به قد حصل على الصفة التي وقع الأمر بها، كون الزيادة عليه مغيرة له غير معقول. وقيل إن نوى عند الانتهاء إلى امتثال الأمر الوارد ثم أتى بزيادة وقد حصل امتثال، وإن زاد بغير النية لم يعد ممتثلا. لم نمشي مع هذا الكلام ولا مع هذا التفصيل والاحتمال، إنما نمشي مع ما ورد من النبي عليه الصلاة والسلام. وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمة كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض من عمري، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. قول من البخل بضم الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتحها وضمها وفتح الباء إسكان الحاء ضد الكرم. ذكر معنى ذلك في القاموس، قلنا القاموس ايه؟ المحيط. فقال بعضهم الحديث بمنع ما يجب اخراجه من المال شرعا او عاده، ولا وجه له، لان البخل بما ليس بواجب من غرائز النقص المضاده للكمال، التعوذ منها حسن بلا شك. فالاولى تبقيه الحديث على عمومه وترك التعرض لتقييده بما لا دليل عليه. قال والجبن بضم الجيم وسكون الباء وتضم المؤلئه وتضم وتضع الباء وتضم يعني المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وإن يعني الجبن ضد الشجاع، ضد الايه؟ الإقدام. نعم. طيب قال وإنما تعود منه صلى الله عليه وسلم لأنه يؤدي إلى عدم الوفاء بفرض الجهاد والصدع بالحق وإنكار المنكر ويجر إلى الإخلال بكثير من الواجبات. الجمل الذي هو ضد الشجاعة الأقدام. قوله إلى أرض للعمر هو البلوغ إلى حد في الهرم يعود معه كالطفل في سخف العقل وقلة الفهم عدم الرؤية وقلة الفهم وضعف القوة. قوله من فتنة الدنيا هي الاغترار بشهواتها الموضي إلى ترك القيام بالواجبات. قد تقدم الكلام على ذلك في شرح حديث التعود من الأرض لأن فتنة الدنيا هي فتنة المحيا. قوله من عذاب القبر قد تقدم شرحه في شرح حديث التعود من الأربع أيضا الأربع التي هي بعد التشهد وقبل التسليم. وإنما خص صلى الله عليه وسلم هذه المذكورات بالتعود منها لأنها من أعظم الأسباب المؤدية إلى الهلاك باعتبار ما يتسبب عنها من المعاصي المتنوعة. نقف هنا إن شاء الله يا إخوة. اليوم يا إخوة أعتذر عن دروس مسجد علي بن أبي طالب معنا التي تكون بعد الظهر، وكذلك اعتذر الشيخ إبراهيم من دروس بعد العصر، وأما دروس المحلة إن شاء الله قائمة اليوم بإذن الله. السلام عليكم.